فضيلة الشيخ وفقكم الله، الابن العربي الذي يقول بوحدة الوجود. ابن عربي، ما هو ابن العربي، ابن العربي باللام، هذا مالكي عالم من أجل علماء المسلمين رحمه الله. أما ابن عربي هذا الطائي، ابن عربي الطائي هذا هو الضال الملحد.